بسم الله الرحمن الرحيم. تداولنا في الحلقات السابقة الحديث عن المسيرة القرآنية وتوحيد الله، وقد عرضنا إلى بعض آثار ومستلزمات ونتائج ذلك التوحيد بحسب ما ذكره قائد المسيرة القرآنية، وذكرنا منها التوحيد والإيمان، التوحيد والحقيقة، التوحيد والتحرر، التوحيد والعبودية، التوحيد والتحضر، التوحيد والهداية، التوحيد والتزكية. وبقيت لنا ناحية مهمة وهي من آثار ومستلزمات التوحيد الله تعالى، وهي الحاكمية. وقلنا إن هذه الأمور جميعا يندرج بعضها في بعض، وهذا التصنيف تصنيف اعتباري حتى نوضح المسائل وحتى نبين الحقائق المرتبطة بكل جزئية. وهكذا كل قضايا الإيمان هي في الحقيقة كلها مترابطة فيما بينها. هذا مثل شخص مثلا يسلط الضوء على حديقة، ثم يسلطه على زهرة من أزهارها، أو شجرة من أشجارها، أو ينبوع من ينابيعها. هكذا الأمر، الإيمان كله واحد. وقد ذكرنا هذا عند الحديث عن المرجعية القرآنية وتناسق وتكامل وارتباط كل الحقائق مع بعضها. فصلها فقط فصل اعتباري وتصنيفي وليس فصلا ذاتيا. اليوم إن شاء الله نتكلم عن التوحيد والحاكمية باعتبار أن المسيرة القرآنية مسيرة تدعو إلى الحاكمية الإلهية، ولذلك تصنف ضمن الإسلام السياسي. وقلنا إن هذا التصنيف ظالم للإسلام وظالم أيضا للحركات التي تنتسب إليه. فظالم للإسلام لأن كلمة الإسلام نفسها تتضمن السياسة. الإسلام هو دين الله الذي يشمل الأشياء، يشمل الحقائق جميعا، ويشمل القيم جميعا، ويشمل المظاهر جميعا، ويشمل النظم جميعا، لأن الله هو رب كل شيء، وأحكامه وشرائعه وقوانينه تسري على كل شيء، كما تسري على عالم التكوين تسري على عالم التشريع، وكما تسري في الأشياء المختلفة تسري على الإنسان باعتباره مكرما، باعتباره يعني خليفة الله. وبالتالي كيف يكون خليفة الله وهو يأخذ شرائعه من غير الله؟ وبالتالي هذه الكلمة حتى صار البعض يتبرأ، يقول نحن لا، نحن جماعة صوفية لا علاقة لنا بالإسلام السياسي، وأخرى تقول نحن لا، أنا جماعة نهتم فقط بالقضايا الفلانية ولا علاقة لنا بالإسلام السياسي، وكأن السياسة صارت عيبا وصارت حرجا لأصحابها. حتى ظهر في بلاد الإسلام في الأزهر يعني علي عبد الرازق الذي يقول بأنه لا حاكمية، الإسلام لم يأتي ليقيم نظام حكم، في كتابه الإسلام وأصول الحكم. وصار قوله هذا الآن كأنه شعار، الإسلام فقط جاء ليعلمنا شعائر التعبدية أو ليعلمنا الصلة بربنا. وظهرت العلمانية، للأسف العلمانية، هناك العلمانية اللادينية وهناك العلمانية التي تلبس لباس الدين. كذلك ظلمت هذه الكلمة من طرف الذين نسبت إليه جماعات الإسلام السياسي، فضمت كل شيء، ضمت الطيب والخبيث، فصار الخبيث هو المشتهر. يعني مثال بسيط، يضعون أنصار الله والمسيرة القرآنية ضمن الإسلام السياسي، وفي نفس الوقت يضعون داعش ضمن الإسلام السياسي، ويضعون القاعدة ضمن الإسلام السياسي، ويضعون الحركات المسلحة ضمن الإسلام السياسي، ويضعون حركات الإسلامية التي تبنت الديمقراطية ضمن الإسلام السياسي. فهنا طبعا يحصل وثم يطبقون نفس التصنيف أو نفس الأوصاف على هؤلاء جميعا، بمجرد أن يعطون صورة نمطية، بمجرد أن يقولوا الجماعة الفلانية إسلام سياسي تنطبع في الأذهان صور معينة. ولذلك هناك ظلم لهذا التصنيف، ولذلك أنا لا أحب أن أطلق هذا اللقب على المسيرة القرآنية ولا على أنصار الله. أنصار الله دعاة القرآن الكريم بكل معانيه، بكل مستلزماته، دعاة الإيمان بكل مستلزماته، ما دام من مستلزماته السياسة فهم كذلك يدعون إليها، من غير أن يصنفوا أنفسهم ضمن أمر من الأمور، لأنه حتى تصنيفها بالإسلام السياسي وكأنها فقط تهتم ب بالسياسة. وطبعا هذا خاطئ تصنيفها بالإسلام السياسي، وكأن هذا أولى أولوياتها أو اهتمامها الأكبر، وهذا أيضا خطأ، لأن الإسلام نأخذه جميعا ولا نفرق بين تشريع وتشريع. ولهذا رأينا اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بحقائق التوحيد، بحقائق الإيمان من كل الجوانب. وسنرى إن شاء الله في الحديث عن المعاد والنبوة والولاية والأخلاق والتربية الروحية، نراهم يتحدثون عنها جميعا، وفي نفس الوقت يربطون بين الإيمان والسياسة، بين السياسة والأخلاق، بين الأخلاق والروحانية، لأنها كلها جميعا شيء واحد. فلذلك هذا التصنيف يظلم هذه المسيرة ويضعها، لأنه يضعها أولا ضمن تلك الجماعات المشبوهة ذات التصرفات الخاطئة، وثانيا لأنه يصورها وكأن السياسة هي أولى اهتماماتها، مع أن السياسة في الحقيقة سياسة الأمة أو سياسة الدولة لا يمكن أن تقوم قبل سياسة الأنفس. لا يمكن أن يقوم النظام الإسلامي إلا بعد أن تستوعب النفوس والعقول وتعي القرآن وتعي الدين وتعي قيم الدين. الدين الحقيقي هو الذي يعني أو التوجه الصحيح الذي يحتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، هو الذي يهتم بهذه الجوانب. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله لما عرضت عليه في مكة المكرمة، عرض عليه الملك وأن يعطى مفاتيح الكعبة، لم يقبل، لم يقل يعني هذه فرصة استغلها لأنشر ما أريد، لم يستغلها، مثل ما يفعل الآن الحركات الإسلامية، الإخوان المسلمين وغيرهم، من اهتمام بالوصول إلى السلطة. ومثل ما يذكرون عن أردوغان أنه يمثل، أنه قال لهم أنا الآن نعم أفعل وأترك الشعب يفعل ما يشاء، وأحول له ووفر له الرفاه ووفر له ما يريد، وبعد ذلك الشعب عندما يشبع اقتصاديا ويشبع من الرفاه وحده سيتوجه للإسلام. من قال لك هذا الكلام؟ ربما سيتوجه إلى الشيطان وليس إلى المزيد من الشيطان. ولذلك هذا مفهوم خاطئ. المبادئ الإسلامية يعني التوجه القرآني هو الذي لا هو الذي يحافظ على القيم وعلى المبادئ وينطق بها ويلتزمها في كل الظروف، ولذلك هو ينادي بالحاكمية وفي نفس الوقت يقنع بها ويوفر، لا باعتبارها فقط توفر الرفاه للدنيا، وإنما لكونها أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يربطون الحاكمية بالإيمان. قبل أن نربط الحاكمية الإلهية بالرفاه الاقتصادي أو ربطها بما يسمى بالعدالة أو بالنظام، نربطها بأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك طبعا لدينا كلام مفصل في هذا الجانب في عند الحديث عن المسيرة القرآنية والمشروع الحضاري، ولكن هنا نربط هذا الأمر ونزيل أيضا إشكالات، لأن للأسف التصنيفات الآن والصور النمطية التي يتخذها الإعلام والمحللون السياسيون المتسرعون الذين ينطلقون من مفاهيم معينة، هؤلاء للأسف يسيئون فهم المسيرة القرآنية. فسأقول سأذكر بعض كلمات السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في هذا المجال، في بيان علاقة التوحيد بالحاكمية، وسنحاول أن نحلل المحتويات ومن خلالها نعرف حقيقة أو مفهوم الحاكمية الإلهية عند المسيرة أو عند أصحاب هذه المسيرة القرآنية. يقول عند حديثه عن أنواع الشرك العملي ومظاهره: من مظاهر الشرك العملي الشرك في التشريع، عندما يأتي من يشرع لك ما فيه مخالفة لشرع الله. إذن هنا هذا الشرك ما عرفنا سابقا، الشرك الاعتقادي والشرك العملي. فعندما يأتي من يشرع لك ما فيه مخالفة لشرع الله، فيحرم عليك ما أحل الله أو يحل لك ما حرم الله، ويقدمه لك كحلال سواء كان بعنوان ديني أم بغير عنوان ديني، كالعنوان القانوني والعنوان الدستوري والعنوان التنظيمي أو أي عنوان آخر ينتج عنه هذا المحذور، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، فإذا قبلت منه ذلك واعتبرت ما أحله لك من الحرام الذي حرمه الله اعتبرته حلالا، لأنه أحله لك، أو حرمت ما أحله الله لأنه حرمه، فهذه حالة من الشرك. إذن هنا السيد عبد الملك في هذا النص يبين أن كل من يأتيك سواء من البرلمان أو في الدستور أو في المجلس القضائي أو جامعة أو فيلسوف أو مفكر بأي مبرر من المبررات، فإذا أتاك بهذه الأمور وأحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، فهذا الشرك، لأن هذا الشخص جعل نفسه أو هذه الجهة جعلت نفسها بمثابة إله، لأن هذا من وظائف الألوهية، من اختصاصات الألوهية. الله تعالى هو الذي يشرع لعباده، والجاهليون هم الذين شرعت لهم أصنامهم وشرع لهم سدنتها، وهكذا بالنسبة لأهل الأديان شرع لهم أولئك الأحبار والرهبان الكذبة. أما المؤمنون فهم خاضعون لشريعة الله سبحانه وتعالى. يقول السيد عبد الملك: أنت أعطيته، يعني هذا الشخص الذي سلمت له وقبلت منه ورضيت عنه فحرمت ما أحل الله أو أحللت ما حرم الله، يقول أنت أعطيته ما ليس إلا لله. حق التشريع والحق في التحليل والتحريم هو لله سبحانه وتعالى، لأنه المالك لنا. والمالك هنا السيد عبد الملك يبين أسرار هذا الأمر، ما يسمى بالاستدلالات العقلية، البراهين العقلية، لأنه المالك لنا والمالك لكل هذا العالم والمالك للأرض، الملكية لله سبحانه وتعالى، ولذلك هو الذي يشرع فيها وهو الذي يبين لهذا الملك ماذا يفعل. والمالك لكل ما استخلفنا فيه، والمالك الحقيقي، يعني المال الذي استخلفنا فيه هو مالكه، فلماذا نضع تشريعا للمال يخالف ما أراد الله، مع أن المال الله تعالى يذكر أن المال مال الله، يعني وآتوه مما آتاكم من مال الله، مال الله سبحانه وتعالى، ونحن فقط مستخلفون فيه. المالك الحقيقي وهو سبحانه وتعالى العليم بكل شيء. إذن هنا ذكر أولا من براهين هذه الحاكمية المالكية لله تعالى. المالكية تقتضي الملك، نحن عندما يكون لنا ضياع أو تكون لنا أشياء فنحن نحكم فيها، نحن الذين نتصرف فيها، كيف تكون ملكنا ثم يقرر غيرنا. شخص مثلا إذا كان له بيت ويريد أن يسبغه بلون معين، هل يأتي جاره ويقول له اسبغه بهذا اللون، أم أنه هو الذي يختار اللون المناسب؟ فالله تعالى، يعني هذا الجزء الأول، مالكية الله تعالى. مع هذه المالكية الله تعالى عليم بكل شيء، يعني عليم بمصالحنا وحكيم، لأنه يضع كل شيء في محله الصحيح، والله تعالى يعلم بالتفاصيل الإنسان. هؤلاء البشر يعلمون، الذين يشرعون يعلمون بأشياء فقط ولا يعلمون بكل شيء، ولذلك تتناقض تشريعاتهم، ولذلك تضرب تشريعاتهم حقيقة الإنسان. نعم قد ترضي بعض الأمور ولكنها تسخط آخرين، بخلاف شريعة الله تعالى، وهو حكيم. يقول والحكيم لأنه تشريعاته كلها في محلها المناسبة، والرحيم لأن تشريعاته كلها تنطلق من كونه من الرحمة، يعني هذه الأسماء الله الحسنى، يعني كل الخلق من مقتضيات هذه الأسماء، ولذلك نطبق أسماء الله في كل الحقائق وفي كل القضايا. عندما نفهم شريعة الله، الله عدل إذن شريعة عادلة، الله حكيم إذن شريعة حكيمة، الله رحيم إذن شريعة رحيمة، الله تعالى لطيف إذن الشريعة تتسم باللطف، وهكذا. يقول وهو الذي يقرر ما هو حلال وما هو حرام، هذا حق خاص به، فإذا تعاملت مع غيره على أن له هذا الحق وقبلت منه ذلك، فهذه حالة من الشرك العملي، وهذه الحالة هي حالة خطيرة، الشرك العملي. قال يعني الشرك العملي، البعض يهون الشرك عملي، الحمد لله ليس شرك اعتقادي، لكن يقول له هذه حالة خطيرة، لأن الشرك العملي كما عرفنا في الحلقات السابقة قد يؤدي إلى الشرك الاعتقادي، قد يضخم الشخص هؤلاء الذين اعتقدهم شركاء لله في مجال التشريع إلى أن يجعلهم أندادا من دون الله، يعني مثل ما ورد في القرآن الكريم، الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هم لم يعبدوهم ولكنهم خضعوا لتشريعاتهم، أحلوا لهم الحرام وحرموا لهم الحلال فقبلوا منهم، فكان ذلك عبادتهم له. هذا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث الصحيح المعتبر عند الأمة جميعا. و والحمد لله رب العالمين.